احبك انا انا احبك انا احبك انا بحبك انا انا احبك انا احبك انا احبك بكل امان بقلب حنان بكل امان بقلب حنان بنظرة عيني وموالي بقولها كتير يقولها طير بقولها كتير يقولها طير وتبقى غنوة يا غالي وتبقى غنوة يا غالي أحبابي أغزلها عود حكايات ورود أغزلها عود حكايات ورود وهديها لناسي وأصحابي وهديها لناسي وأصحابي أنا أحبك أنا أنا أحبك أنا أحبك أنا أنا أحبك أنا أحبك.